السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى واضي عنه. واختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة بالذات، ليلة الجمعة، هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله وسلم العديد من الصلاة، إذ أمرنا بذلك فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. والله جل جلاله أمرنا بالصلاة عليه، وأعلمنا أنه هو جل جلاله وعظم سلطانه يصلي على النبي، وأن ملائكة يصلون على النبي، فكيف بنا نحن؟ فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة، وهكذا المئة بالألف والألف بالمليون. من هو الذي يرغب عن الصلاة على الرسول؟ هو ميت القلب والعياذ بالله، أو من استولت الشياطين على قلبه فحرمته هذا النور وهذه الهداية. فأكثروا على الأقل 300 ليلة الجمعة ويومها، أقل شيء 300 مرة. وقد قلت لكم بالساعة إلى جنبك بالدقيقة ربع ساعة تصلي 1000 مرة، لما تجلس في مجالس الباطل الساعة والساعات ولا تجلس مع الله ربع ساعة تصلي على نبيه 1000 مرة؟ إنها الغفلة والجهل والإعراض عن ذكر الله. وها نحن مع الإمام البخاري في قوله: باب آخر ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. إننا في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت لنا قلوب رقيقة ولنا طبع الخشوع والبكاء، والله ما نستطيع أن نقع هذا، ولكن قلوبنا قاسية، والله يعلم ذلك، لا دموع ولا بكاء ولا خشوع. ورد هذا إلى الأكل والشرب ولهو الدنيا وطعامها وشرابها. قال حدثنا بشر بن محمد حدثنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني سعيد ابن المسيب في رجال من أهل العلم ماذا قالوا. إن عائشة قالت عائشة الصديقة أمنا رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح قبل المرض إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. فلما نزل به أي المرض ورأسه على فخذي غثي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. فقلت إذن لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي قال كان يحدثنا به وهو صحيح. قالت فكانت آخر كلمة تكلم بها هي اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. وقال الشيخ باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما صحابيان جليلان أم المؤمنين وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. هذا فيه تجوز وتسامح، وإلا الرسول قام بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين، ففي هذا تجوز وعدم النظر إلى الجزئيات. ويدل على ذلك قوله حدثنا عبد الله بن يوسف هذا المصري شيخ ما شيخ تلميذ شيخ البخاري تلميذ مالك قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي أي أماته الله وتوفاه وهو ابن 63 سنة. قال ابن وهب وأخبرني سعيد بن مسيب مثله 13 سنة في مكة وهو نبي ورسول 10 سنين في المدينة كم هذه ثم 40 سنة قبل البعثة قبل النبوة عاش 40 سنة رجلا فحلا مؤمنا صالحا قبل أن يوحى إليه وينبأ. لما بلغ 40 نبأه الله وأوحى إليه فأقام في مكة يدعو إلى الله 13 سنة 10 سنوات قبل أن تفرض الصلاة. في السنة 10 فرضت الصلاة وعبد ربه بها وأصحابه 3 سنوات ثم كتب الله الهجرة فهاجروا إلى المدينة فأقام بها 10 سنين ثم توفاه الله. وقال الشيخ حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة أم المؤمنين يا ويل من يسبها ويشتمها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 يعني صاعا من شعير. كيف أنتم الرسول الكريم إمام المسلمين قائد معاركهم مبلغ عن الله، صفوة الخلق، سيد الأنبياء والمرسلين، ذو الأسرة، تسع نسوة، يموت وديعه مرهون في 30 صاع من شعير، مرهون عند يهودي، وما يقول للصاحب أعطيني كاز ماء ولا أعطيني رغيف من العيش. ما هذه الأخلاق؟ ما هذا الكمال؟ ونحن إذا احتجنا نكذب، نسرق، نشحت، ما نعرف الصبر كيف أبدا. الرسول الكريم ماذا نقول فيه؟ أليس القائد؟ أليس الحاكم؟ أليس رسول الله؟ أليس ما يقول لصاحب أعطيني صاع من شعير أو أسلفني كذا، يرهن درعه عند يهودي في 30 صاع من شعير. لو عرفنا هذا والله ما سرق سارق، ولا كذب كاذب، ولا خدع خادع، ولا غش غاشة، ولا ولا ولا، ويصبرون. لكن من علمنا؟ كيف عرفنا؟ أبعدونا عن الكتاب والسنة، صرفونا عن بيوت الرب، حولونا إلى الأباطيل والترهات، إلى الضلالات والخرافات، قرونا 1000 سنة و400 سنة. ماذا نكون؟ كيف نكون؟ وديعه مرهونة في 30 صاعا من شعير، ما هو بر ولا زبدة ولا عسل، شعير. لما لا نتعظ ونكثر على الأقل من كلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله؟ بطوننا شبعانا، نساؤنا آمنات، بلادنا طاهرة، لما ما نكثر حمد الله؟ لما نشتغل بالأغاني والطبول والمزامير واللهو والأضاحيك وننسى ذكر الله؟ الحمد لله الحمد لله ليلا نهارا، ما نوفي أبدا شكر الله. وقال الشيخ: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. تذكرون أن الرسول بعث رجاله إلى أين؟ إلى بلاد الروم، إلى الشام، وكانت معارك وكانت أحداث، وقتل فيها من؟ جعفر بن أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتل فيها زيد بن حارثة مولى رسول الله وعبد الله بن رواحة أفاضل الصحابة. لما رجعوا ونجاهم الله وأنقذهم بواسطة سياسة خالد العسكرية وعادوا آمنين، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث جيشا آخر ليقتل هؤلاء الروم وينتقم منهم. ورأى هذا في أيام مرضه، قبل مرضه بيوم أعلن التعبية، فاستعد 3000 وعين على القيادة أسامة بن زيد بن حارثة. أسامة ولد زيد بن حارثة وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرف في سورة الأحزاب وأنه ليس بابن له ولكن تبناه فقط، ولكن يحبه. فولد لزيد ولد، زيد مات في الشام، هذا الولد أسامة أراد الله أن يجعله قائدا للمعركة يخوضها. واسمعوا، قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه. تعرفون طبيعة البشر وإلا لا؟ حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فيه: كيف يبعث أسامة؟ لما ما يبعث أبو بكر؟ لما كذا؟ هذا مولى من الموالي، كيف يقود الأبطال؟ هذه طبائع البشر وأخلاقهم، إلا من عصمه الله، إلا من تولاه الله وحفظه ورعاه، نعم يسمو ويرتفع، وإلا يهبط حتى يلغى في كلامك هذا. الرسول يختار القائد وأنت تقول لي ما هذا غير صالح، أنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي. الله أكبر، هذا من أبوه ما هو شريف ولا ولا ولا، أحب الناس إلي، وذلك لطهارة روحي وزكاة نفسي وطهري وصفائي. سمعتم ما يقولون: وإني عينت أسامة وإنه لأحب الناس إلي. هذه قالها وخرج من مرضه وخطب الناس وقالها، وعلى رأسه العمام أو العصابة. وقال: حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أي عمر وابنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من الرجال للجهاد، وأمر عليهم أسامة ابن زيد، وأمر عليهم جعله أميرا عليهم. من هو هذا؟ أسامة بن زيد. فطعن الناس في إمارته. أحببت أن أفهم السامعين والسامعات أن الطبع البشري في كل عصور وأزمنته، فانظر في عهد ذلك الكمال تكلم واحد أو اثنان أو ثلاثة من الهابطين، ليسوا أبي بكر ولا عمر ولا أصحاب رسول الله، تكلموا، كيف يولي هذا؟ ما يصلح، ما هو أهل لهذه الولاية. والآن الناس يقولون هذا بالآلاف بالملايين، لو يؤمر غدا واحد يقول كيف يؤمر هذا؟ ما يصلح، ما هو أهل لذلك. فنعرف طبيعة البشر ونعيش على هدى ونور من الله. قال: وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمارته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. قد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ما أمره في الغزوة الأولى للشام كنتم تطعنون، ما في عجب ولا غرابة، طنعتم في أبيه تطعنون فيه، لا حرج عندنا. ويم الله، هذا كعهد الله، ويم الله، والله يمين، هذه يحلف بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ويم الله إن كان لخليقا جديرا أصلا للإمارة، والرسول أعلم به منكم والله يعلمه. جدير خليق بالإمارة، وإلا ما أمرته. وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. أبوه كان من أحب الناس إلي وأمرناه في الشام، وهذا ولده وإنه لمن أحب الناس إلي، فهنيئا لزيد بن حارثة وولده أسامة. وقد عرفتم إن كنتم تذكرون أنه لم يذكر صحابي في كتاب الله باسمه العلم قط إلا زيد بن حارثة، كم تساوي هذه؟ لم يذكر صحابي في كتاب الله قط باسمه خالد أو عيسى أو عمر إلا زيد بن حارثة باسمه، أي شرف أعظم من الشرف. ما سبب ذلك؟ إيمانهم وإخلاصهم وطاعتهم لله ورسوله وحبهم الكامل لله ورسوله. مرة ثانية نقول: قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمارته، أي إمارة أسامة، فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه يعني زيد من قبل، ويم الله، أقسم بالله إن كان لخليقا أي جديرا حقيقيا للإمارة أهلها، وإن كان لمن أحب الناس إلي هذا زيد، وإن هذا أي أسامة لمن أحب الناس إلي بعده، ومن ثم أرسله يقود 3000 مقاتل. قال الشيخ حدثنا أصبر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمر عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي أنه قال، ماذا قال الصنابحي؟ قال متى هاجرت؟ قال له متى هاجرت يا فلان؟ قال خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له الخبر أيها الراكب ما وراءك أخبرنا عن شيء، فقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم، دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ 5 أي ليالي. مرة ثانية عن الصنابحي أنه قال لمن لقيه في الطريق متى هاجرت يا فلان؟ قالوا له متى هاجرت؟ قال خرجنا من اليمن، بين له متى هاجر، خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة في طريق مكة فأقبل راكب من الركاب فقلت له الخبر أي ما الخبر؟ فقال دفنا النبي صلى الله عليه وسلم منذ 5 أي ليالي. قلت هل سمعت في ليلة القدر شيئا؟ هكذا يسأل أهل العلم، هكذا يسأل الناس العلماء ليتعلموا، هل سمعت في ليلة القدر شيئا؟ قال نعم، أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في 7 في 10 الأواخر، ليلة القدر في رمضان، أخبره أن الرسول قال في السبع من 10 الأواخر. وهذه في الحقيقة والساعة يوم الجمعة واسم الله الأعظم في خفاء، حتى إذا أردت ليلة القدر أن تعتكف من أول ليلة 21 وتواصل اعتكافك حتى تظفر بها، هي تكون في الوتر في 21 في 23 في 25 في 27 في 29 تكون في الوتر، إذ قال صلى الله عليه وسلم التمسوها في الوتر من 10 الأواخر، التمسوها ابحثوا عنها واطلبوها في الوتر من 10 الأواخر. وساعة يوم الجمعة لا يصادفها داعي إلا استجاب الله دعاه، متى اجتهد طول الجمعة. وقد بينت لبعض الصالحين لو أرادوها يوم الجمعة الأول يدخل من صلاة الصبح ويبقى في مكانه، يصلي الصبح ويبقى يدعو الضحى إلى أن يصلي الضحى، جمعة آتياتي من الضحى ويبقى إلى أن يؤذن يصلي الجمعة، جمعة آتياتي مع الجمعة ويبقى إلى أن يصلي العصر وهو يدعو، جمعة أخيرة يأتي قبل العصر ويبقى إلى الغروب، يحصل عليها يظفر بها كليلة القدر، الليالي الوتر كلها يعتدك فيها ويدعو الله فيها. اسم الله العظم أدعه بأسمائه 99 فيها اسم الله العظم. قال باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم، كم غزو غزاها. حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه، السائل تابع وهذا صحابي، كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 17 غزوة أنا مع الرسول 17 غزوة. فقلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 19. 19. والأحاديث في هذا كثيرة، والحاصل أن غزوات الرسول وسراياه وبعثه 100 سرية وبعثة وغزوة. الغزوة التي قاتل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 17، والغزوة التي خرج فيها وما قاتل 27، وهكذا. ونحن كم غزوة غزوناها؟ يرحمكم الله، كم غزوة؟ اجلس يا غلام. أقول واسمعوا وعوا وبلغوا أن الله عز وجل دبر لنا هذا التدبير الحكيم، فما أصبح لنا إمام يغزو ونغزو معه، مزقنا العدو تمزيقا هائلا، شتتنا وفرقنا، فكون دولتنا من 43 دولة، حتى ما يبقى لنا سلطان نغزو معه أبدا. إذن وتدبير العليم الحكيم، ففتح لنا أبواب الدنيا كلها من أمريكا غربا إلى اليابان شرقا، والله ما نحن في حاجة إلى غزو أبدا، لا سلاح ولا طائرات ولا، لأن الله فتح تلك البلاد. امش إلى نيويورك وابن مسجد وأذن فيه وادعو الناس إلى الإسلام، امش إلى اليابان كذلك الآن، والروس كذلك، في أي بلاد العالم مسموح لمن يدعون إلى الإسلام أن يدعون إلى الإسلام وأن يبنوا المساجد. لماذا إذن الغزو؟ الغزو هو أننا نرسي سفننا على شاطئ دولة كافرة نريد منها أن تدخل في الإسلام لتكمل وتسعد في الدارين، وتجري السفارة بيننا وبينهم على 3 مواد. المادة الأولى ادخلوا في الإسلام تسعدون وتكملون في الدنيا والآخرة، ينتهي الخبث والظلم والفسق والفجور بينكم، تكملون في آدابكم وأخلاقكم. فإن قالوا لا، نقول اسمحوا لنا أن ندخل بينكم ننشر دعوة الله، وادخلوا في قيادتنا ونحن نؤمنكم ونحفظ أديانكم وأموالكم وأعراضكم، خلونا فقط ندخل ننشر. فإن قالوا تفضلوا، لا قتال ولا سيف، ندخل نعلم الناس ولا نكرههم على الإسلام، فقط بالكلمة الطيبة والبيان الصحيح. فإن رفضوا الثانية لم يبق إلا الثالثة، إذا نقاتل رجالكم حتى ندوخهم ونقتلهم ثم ننشر دعوة الله عز وجل. والشيوخ النساء والأطفال لا علاقة لهم بهذا، فنقاتلهم من أجل أن ندخل ديارهم، فإذا دخلناها نشرنا الإسلام. هذا هو الواقع. الآن هيا نرسي سفننا إن كانت لنا سفن على إيطاليا. لماذا؟ إيطاليا فيها مساجد ومؤذنين والناس يدعون إلى الله، مفتوح الباب، ما طردت أحدا. نرسي سفننا على فرنسا، والله فيها 3000 مسجد، ابنوا فقط وادخلوا واعبدوا. بريطانيا أكثر من ذلك. والشاهد عندنا لعلكم تفقهون ما قلت، أراحنا الله بتدبيره من الجهاد بالرمح والسيف أو بالدبابة والطائرة، جهاد هذا ما فيه. لماذا الجهاد ما فيه؟ لأن البلاد الكافية مفتوحة، يبقى فقط أن نهيئ علماء نبعثهم ربانيين، وأن نعد أموالا لبناء المساجد والمدارس، وأن نهذب أولئك اللاجئين المهاجرين في آدابهم وأخلاقهم حتى تسمو وترتفع ويدخل الناس في دين الله. وقد ذكرت لكم وأعيد في هذه الرحلة الأخيرة إلى فرنسا وإيطاليا أسبانيا استغفر الله بلجيكا هولندا، فتح الله علي مسألة. الناس أمامي هكذا، أقول لهم من أين أتيتم؟ قالوا من بلادنا بلاد المسلمين. نعم، كيف تهجرون بلاد المسلمين وتنزلون بلاد الكافرين؟ من أذن لكم؟ إنكم آثمون آثمون آثمون. لا تتراءى ناراهما، المسلم هنا والكافر هنا مسافة بعيدة حتى ما يرى ناراه، لن نقيم بين ظهران الكافرين. ما أتى بكم هؤلاء؟ قطعا ما أتوا إلا لفسقهم وفجورهم وباطلهم. فأقول هل تريدون أن تخرجوا من هذه الفتنة، تنجوا من هذه المحنة، تطهروا من هذا الخبث؟ قالوا نعم. إذا قلت لهم من الآن إنه الرباط في سبيل الله، أنكم رابطون في ديار الكفر لنشر الإسلام بين أهله، إنه نية صادقة أنكم من الليلة مقيمون هنا لا للأكل والشرب والنكاح ولكن لنشر دعوة الله بين الكافرين. هذه النية تمحو ذلك نهائيا وتصبحون أفضل الناس. ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها كما في البخاري. إنه هذه النية. ولكن مع هذا أربعة أمور أو ثلاثة. أولا أن تكون عقيدتكم عقيدة واضحة بينة كعقيدة رسول الله وأصحابه، لا ضلال ولا خرافة ولا شركيات ولا أباطيل. عقيدة رسول الله وأصحابه موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن تستقيموا على منهج الله، تؤدوا الفرائض كما هي بلا نقص وتجتنبون المحرمات كذلك، لأنكم هداة ودعاة. داعي يزني داعي يأكل ربا ما هو معقول، لا بد وأن تستقيموا تؤدوا الفرائض ما استطعتم وتتجنبوا المحرمات كلها. ثالثا أخلاقكم تسمو وترتفع، لا غش لا خداع لا كذب لا سخرية لا استهزاء لا حسد لا بغض، كمالات حتى يغتبطكم النصارى واليهود إذا رأوكم في كمالاتكم. وأخيرا أن تربوا أولادكم بنين وبنات على الإسلام، ما يبلغ الطفل 6 سنوات حتى تلقنه لا إله إلا الله وتعلمه كيف يصلي وكيف يذكر الله وكيف يعفو الله ورسوله وكيف يعبد الله. وبذلك ربع قرن يصبح عددكم إذا كان مليون مليونين، إذا كان 4 مليون 8 ملايين، وهكذا انتشر الإسلام وأصبحت الدولة الكافية ثلثها أو ربعها مسلمين. فهمتم هذه؟ والغزوات ثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 17. قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم قال 19. وقال حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق حدثنا البراء عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 غزوة. وقال حدثني أحمد بن الحسن حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال حدثنا معتمر ابن سليمان عن كهمس عن أبي بريدة عن أبي قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. والآن مع بعض الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ كيف يقف المسلم أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أراد السلام؟ هل يقف جامعا يديه فوق صدره متأطئا رأسه إلى الأسفل؟ يقول السائل إذا أراد المؤمن أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره كيف يكون وقوفه؟ يقف في أدب واحترام. قال هل يضع يديه على صدره كأنه في الصلاة؟ الجواب لا، هذه الهيئة خاصة بالوقوف بين يدي الله، وضع اليمين على اليسار فوق الصدر، هذه الهيئة خاصة بالوقوف بين يدي الله عز وجل. كان الناس يقفون أمام ملوكهم وسلاطينهم أيام الكفر، يضعون أيديهم على صورتهم هكذا. فجاء الإسلام فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نضع أيدي على صدرنا، فهذا المؤمن يقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم في أدب واحترام ويسلم على الرسول: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يسلم على أبي بكر ثم على عمر وينصرف، لا يجعل يديه على صدره ولا يخنع ويخضع كما قال بعض العوام. لو فعل هكذا أمام الرسول ما يقبل، يقول ارفع راسه. عمر وجد مصليا يصلي مطعطع راسه، قال ارفع راسك يا هولان، ثبات. فالشاهد عندنا يقف وقفة هدوء وأدب واحترام ويسلم على الرسول وينصرف، لا يضع يديه على صدره ولا يطعطع راسه ويخضع. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل يسأل عن مدى صحة هذا الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. أين؟ يقول: من صلى علي حين يصبح عشرا، حين إيش؟ يصبح، حين يصبح، نعم، وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. ما بلغني هذا الحديث، ولكن المعنى صحيح. نصلي على النبي ما هو عشرة، ونصلي في الصباح مئة، وفي المساء مئة، ما هي عشرة، ونسأل الله أن يشفعنا أن يشفعه فينا. أثابكم الله. آمين. ويقول السائل فضيلة الشيخ: لقد رجح بعض العلماء أن الساعة المستجابة يوم الجمعة تكون بعد صلاة العصر، فهل هذا صحيح؟ نعم، رجح بعض أهل العلم أن هذه الساعة تكون بعد صلاة العصر، لكن هذا الترجيح ما هو بدليل، ما هو قاطع، بقية خفية كما قدمنا. لو تعينت بعد العصر لطلبها الناس كلهم. هاتي. جزاكم الله خيرا. وتقول السائلة فضيلة الشيخ: ما هو السبب أو العلة في تحريم زيارة النساء للقبور؟ السائلة الكريمة تقول: ما العلة أو ما السبب في منع النساء من زيارة القبور؟ العلة أو السبب أو الحكمة هي رحمة الله بهن، لأنهن ضعيفات، لأنهن رقيقات القلوب، يتألمن أكثر من الرجال إذا وقفن على الميت أو على القبر. رحمة الله بهن، لم يأذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتأذين، وهذا من فضل الله علينا ورحمته، وهذا من بركة نبينا صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية؟ نعم، لا يحل لمؤمن أن لا يبايع الحاكم الذي يحكمه. من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. معنى هذا: لا فوضى، لا حزبية، لا اختلافات ولا جمعيات، إمامنا واحد بايعناه، هو الذي يقودنا، إن قال فعلوا فعلنا، وإن قال اترك تركنا، إن قال البسوا لبسنا، قال انزعوا نزعنا، هذا نظام حياتنا أمة كاملة، وبذلك سادت وعزت وكملت. أما هذا يبايع، هذا يلعن ويسب، وهذا يخرج ويتعصب، فهذا صاحبه ملعون والعياذ بالله تعالى. عرفتم الحكمة ولا لا؟ لتنتظم حال الأمة، لا بد من بيعة إمام ضرورة، ومن بايعه لا يحل له أن يخرج عنه بحال من الأحوال. ومن مات وقد نزع البيعة مات ميتة جاهلية. قال ماذا قال الرسول: وإن تأمر عليكم عبد، اسمعوا واطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد أو أصرك زبيب كذا، إنهاء للفوضى. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: لا شك أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فإذا تركته الحائض ضيق الوقت ولم يسمح لها الوقت لانتظار الطهر، فماذا عليها إذا تركت طواف الإفاضة؟ تغتسل وتطوف وتذبح شاء أو بعيرا وتسافر. حائض حجت ما تمكنت من طواف الإفاضة لأنها حائض، تسافر ماذا تصنع؟ أفتى العلماء بأن تغتسل ثم تطوف وهي حائض وتذبح شاء. إلى فضيلة الشيخ، هناك بعض النساء في الحرم النبوي يبيعون ويشترون، يجعلوا المسجد كالسوق، يبيعون أدوات التجميل وغير ذلك ولا يسمعون إلى الدروس، فهل من نصيحة؟ السائلة الكريمة تقول: يوجد بعض النساء الجاهلات الهابطات اللاصقات بالأرض يأتين ببضائع من السلع في المسجد ويبيعن ويشترين في المسجد، وهذه مهمتهن، ولا يستمعن إلى الدروس ولا العظات ولا أبدا. ماذا نقول؟ نقول: لعنهن الله إلا أن يتوب الله عليهم. المساجد لم تبنى للبيع والشراء أبدا، بنيت لذكر الله وما ولاه، فهن والله آثمات آثمات آثمات، يجب عليهن التوبة النصوح الصادقة من الآن، تطوي ما في كيسها وتخفيه، ولا تعرض بضاعة على مرء أبدا ولا ترغب في شراء فيه. وعلى المؤمن ألا تشتري ولو بأقل ثمن، ولا تقبل ذلك منها أبدا. وعلى المؤمنات أن يغضبن غضبة واحدة: اذهبي أخرجي من المسجد، لا تجلسي معنا. وفي المسجد نساء مسؤولات عن هذه المهمة، يبلغن بهذا الأمر. أثابكم الله. ويقول السائل: فضيلة الشيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب في الساعة الأولى من يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن ذهب في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة. يقول فضيلة الشيخ: نرجو أن تبين لنا متى تكون الساعة الأولى ومتى تكون الثانية ومتى الساعة الأولى. أيام قال الرسول هذا ما فيه ساعة بالستين دقيقة، لكن وافقت، هذا من آيات النبوة. الساعة الأولى ساعة الظهر السادسة ولا لا؟ احسب قبل السادسة متى؟ الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، يعني من بداية من طلوع الشمس وارتفاعها تبتدي زيارة المسجد. الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ساعة أذان الجمعة. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول: فكيف أصنع مع والدي إذ يرسلني لأشتري له الدخان والفحم للشيشة؟ وهذا حديث صريح. يقول السائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن والدي يبعثني لأشتري له الدخان المنتن الحرام أو الشيشة، فماذا نصنع؟ قل له: يا أبتي لا تدخن، يا أبتي لا تشيش، قبله ثمه إلى صدرك، قبل رجله، اتق الله، لا تفعل هذا، أنا لا أتك بهذا. لو لازمته هكذا أسبوع لتاب وترك التدخين والشيشة معا، أما فقط تترك وتكبر عنه ما ينفع. لا بد وأن تذكره وتعظه وتقبله، وتأتي بالصالحين إليه يعظونه حتى ينتهي من هذه المعصية. هذا هو الطريق. جزاكم الله خيرا. وتقول السائلة: فضيلة الشيخ، أنا مريضة وأحيانا أبكي لما صارت إليه حالتي بعد مرضي، فهل هذا البكاء معناه اعتراض على الله عز وجل وعدم الرضا بقدائه؟ مؤمنة تقول: مرضت فلما أذكر مرضي أبكي، هل هذا يعتبر مني اعتراض على الله وعدم رضا بحكمه وقضائه علي؟ الجواب لا، لأن البكاء فطرة غريزة في الإنسان، لكن لا تنوحي ولا تتكلمي ولا تقولي ما فعلت فعلت، فذلك والعياذ بالله اعتراض على الله. أما كونك تبكين للتألم فلا حرج. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل فضيلة الشيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام من عائر إلى ثور إلى آخر الحديث، يقول فهل الذين يحتفلون بعيد المولد النبوي يعتبرون أنهم أحدث حدثا في المدينة؟ أعيد، يحتفلون بعيد المولد النبوي بالمولد. السائل يقول تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام من عائر إلى ثور جبلان هي بينهما، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فرض ولا نفل. هل الذي يحدث حدث بدعة فيها كبدعة المولد يعتبر أحدث حدثا وإلا لا؟ الجواب أحدث حدثا، لأن هذه البدعة ما وجدت إلا في القرن الرابع، في أول القرن الرابع، ثلاثة قرون قرن الرسول وأصحابه وأولادهم وأحفادهم ما فيه بدعة مولد أبدا، مبتدع. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا نصره وبين الذي يفتح صالون حلاقة لوجوه رجال أحدث حدثا، الذي يفتح دكان للتصوير حدث حدثا، الذي يفتح بنك حدث حدثا، الذي يستورد البضائع الخبيثة المنتنة حدث حدثا، الذي يستورد البرانيط للأطفال ويبيع حدث حدثا، نذكر هذه الأحداث كلها، والله أسأل أن ينفعنا بما نذكر ويهدي الذين يسمعون ويتجنبون. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مريض يقول ادعو الله لي بالشفاء. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، اشف هذا المريض واشفنا معه واشف كل مريض فينا وبيننا وفي بيوتنا ومشافينا يا رب العالمين، واشفنا ظاهرا وباطنا، اشفنا ظاهرا وباطنا. اللهم اشف صدورنا وقلوبنا وزك أنفسنا يا رب العالمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.